أكبر من نفعهما، فحرم الله الخمر مفسدته أعظم من ماذا؟ من مصلحته. ومن ذلك أيضا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على قاتل نفسه، على الذي قتل نفسه، كما جاء حديث صحيح مسلم من حديث سمره بن جندب. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على الذي غل من الغنيمه وعلى ذاك المد، لكن الحديث لا فيه كلام. وامتنع عن الصلاه على المدين الذي مات ولم يترك خلفه ما يقضى به دينا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى. ومثل ذلك النهي عن بعض العبادات على وصف ما، كصيام الدهر وقيام الليل كله، قيام الليل كله، مع ان فيه ما نصها لكن المفسد ارجح واغلى، فمنع ونهي عنه لما فيه من الملل والسآمة، وقد يكون مؤديا إلى الانقطاع عن العبادة أصلا. أما إذا استوت المفسدة مع المصلحة فهنا تأتي قاعدة، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذا تساوت المفسدة والمصلحة تأتينا قاعدة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. مثال: إذا تترس الكفار ببعض المسلمين، يعني في الجهاد تغلب المسلمون على أهل الكفر، وأهل الكفر يعني أمسكوا عندهم بعض أسرى المسلمين، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فإذا جاءهم جند الإسلام تترسوا بهم، فلا يمكن التغلب على جماعة الكفار إلا بقتل بعض هؤلاء المسلمين على قلة، فها هنا قد تغلب المصلحة راجحة فقد تفعل، فيرمى أهل الكفر لما يترتب عليه من ضرر وإن كان أدى إلى زهق بعض أنفس المسلمين على كله. لكن إذا كان العدد كثيرا استوت مصلحة القضاء على هؤلاء الكفار مع مفسدة أن يذهب معهم هذا العدد الكثير من المسلمين، استوى الجانبان، فنقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وكذا إذا ترددنا ولم يتبين لنا الأمر ما هو الغالب، أهذا أم ذاك، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. طيب، لماذا ندرء المفسد ولا نجلب المصلحة؟ نقول أن درء المفسد أولى من جلب المصلحة لأن في درء المفسدة تحقيق أمرين، فدرء المفسدة في نفسها مصلحة، ثم فيه البعد عن ضرر، وأما المصلحة ففيها تحقيق شيء واحد. ثم إن المفسدة متفرعة عن جلب المصالح، فهي متضمنة لدفع وتحقيق، فالعمل بها أولى. وهنا يحتاج الفقيه والمفتي والمجتهد والقاضي أن يكون على فقه بمراتب المصالح ومراتب المفاسد، فأيهما يقدم على الأخرى. فعندنا من المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، ومن المصالح ما هو عام ومنها ما هو خاص، ومن المصالح سواء كان ضروري أو تحسيني أو حاجي وعام أو خاص، ما يرجع إلى الدين، ومنها ما يرجع إلى النفس، ومنها ما يرجع إلى الماء، ومنها ما يرجع إلى العقل، ومنها ما يرجع إلى المال، فأيها يقدم؟ الدين مقدم ثم النفس ثم الوعظ ثم المال العقل ثم المال، فيحتاج الى فقه. من المقاييس ما هو متوقع قطعي ومنها ما هو مظنون غير قطعي. كذلك من المطالب ما هو اقوى مرتبه من غيره، كالذي يدور في حكم الوجوب والاخر في حكم السنيه، او ما كان من قبيل السنه المؤكده ما كان من قبيل السنه، او ما كان من قبيل السنه ما كان من قبيل الاباحه. من المطالب ما تكون الزم بالعباده ومصلحه اخرى خارجه عنها، فيراعى ما يكون الزم بالعباده من الاخرى. فهذا مما ينبغي ان يكون على درايه عليه، وتفصيله ليس هذا موضعه، مع اننا نشير الى انه قد تعرض قرائن تجعل المفضول فاضلا، تجعل المفضول فاضلا. وكمثال نقرب به هذا المعنى، افضل الذكر القران. وهل يجوز قراءه القران في الركوع والسجود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قراءه القران في الركوع والسجود. فالقران افضل الذكر، لكن في الركوع افضل الذكر هو التسبيح، وفي السجود هو التسبيح. ومثل هذا فقل، وهذا يحتاج طالب العلم. كثيرا من طلبه من الطلاب يتعارض عنده احيانا طلب العلم مع الصيام، يتعارض عنده طلب العلم مع القيام، يتعارض عنده طلب العلم مع إجابة دعوة أو اتباع جنازة. بعض العوام يتعارض عنده صلاة الفريضة مع صلاة الجنازة وأشياء مثل هذه. فأيها يقدم يحتاج إلى فقه وإلى دقة نظر وإلى إمعان. وهذا مما نعايشه دائما، وهذا مما نعيشه دائما، فينبغي الاهتمام بذلك. طيب، إذا قال الناظر: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. مما يمكن أن يستدل به لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. واستدل ابن القيم للقاعدة هذه أيضا بحديث عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، قال: فلما جئته خفت أن يكون ويحول بيني وبينه أو أن تفوته الصلاة، أي صلاة العصر. قال: فإن قلت حضر صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي. يعني عنده مصلحة تحقيق أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قتل هذا الطاغية، وأن يصلي ولا تفوته وقت الصلاة. فماذا فعل؟ صار يصلي بالإيماء حتى وصل إليه، فقال: من أنت؟ قال: رجل من العرب، سمعت أنك تجمع لهذا الرجل. قال: نعم. قال: فمشيت معه حتى إذا تمكنت منه علوته بالسيف. وإن كان الحديث هو أبو داود، وفي سنده يعني عبد الله ابن عبد الله ابن أنيس، وهو يعني ليس فيه جرح ولا تعديل، فضعف الحديث من أجل هذا الرجل. لكن ذكرها ابن القيم من باب التمثيل أو من باب الاستدلال للقاعدة، وقصدنا فقط التمثيل والبيان. فالحديث يتضمن ارتكاب أعلى المصلحتين، فيه ارتكاب لأعلى المصلحتين. ثم قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: ورده التزاحم، ورده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. ورده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد، أي رد القاعدة السابقة: إذا تعارضت المصالح ترتكب أعلاهما، وإذا تعارضت المفاسد